اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، والإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم في تدارس كتاب الله تعالى في هذا البيت من بيوت الله عز وجل، وأسأل الله تعالى أن ينظر إلينا فيرانا قد اجتمعنا في بيت من بيوته نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، فينزل علينا رحمته ويغشانا بسكينته ويذكرون الله تعالى في من عنده. كنا في الدروس الماضية نأخذ سورا ونستعرض تفسيرها حتى ننتهي منها، لكني من باب التجديد أردت أن أنتقل معكم إلى نوع آخر من التفسير، وهو ما يسميه أهل العلم بالتفسير الموضوعي في القرآن الكريم. بمعنى مثلا أنك قد تتكلم عن الكرم في القرآن أو تتكلم عن الصدق في القرآن، فتجمع الآيات التي تتناول هذا الموضوع وإن تفرقت في مواضعها، فتأخذ آيات مثلا من سورة النحل وأخرى من الإسراء وثالثة من الفرقان ورابعة من سورة عبس مثلا أو نحو ذلك، ثم تجمعها وتجعل هذا الموضوع متكاملا ثم تتكلم عنه وتعرض ما عندك. رأيت أن هذا الطرح الثاني عن التفسير الموضوعي ربما يفتح لنا مجالات أوسع من طريقتنا الأولى. نحن في الطريقة الأولى كنا مضطرين إلى أن نسير على ترتيب الآيات كيفما كانت مواضيعها التي تطرقها. أما في هذا التفسير الموضوعي فنحن نختار الآيات التي ربما تكون مواضيعها تهمنا في واقعنا أكثر من غيرها من المواضيع. وقد نظرت في عدد من المواضيع فوجدت أن القرآن تكلم عن صفات القيادة، تكلم عن أساليب التعامل مع الأخطاء التي تقع بين الناس، تكلم عن فنون الدعوة، ذكر قواعد للتعامل مع الحياة عموما، التعامل مع سرورها وحزنها وفقرها وغناها إلى غير ذلك. فالآيات متنوعة في مثل هذا، فرأيت أن نبدأ بموضوع في تصوري هو من أهم المواضيع، وهو مشتق من قوله عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا عرفنا أن كل بني آدم خطاء ينبغي أن نعرف بعد ذلك كيف نتعامل مع هذه الأخطاء التي تقع من الناس. أحيانا يكون مدرس يقع أخطاء من طلابه، زوج يقع أخطاء من زوجته، أب يقع أخطاء من أبنائه، شخص شاب يقع أخطاء من زملائه أو من جيرانه، والفتاة كذلك يقع أخطاء منها أو من غيرها. كيف نتعامل مع هذه الأخطاء؟ ما هي أنواع الناس في هذه الأخطاء؟ هل جميع الأخطاء تعتبر في منزلة واحدة في التعامل معها؟ أم أن الخطأ يختلف وبالتالي تختلف طريقة التعامل مع هذا الخطأ بحسب حال الخطأ وبحسب مستواه؟ هل جميع الناس الذين يقعون في الأخطاء يتعامل معهم بالأسلوب نفسه؟ بمعنى مثلا لما رجل عمره جاوز 60 ويقع في خطأ، هل تعامله كما تعامل الشاب الذي في 20 وربما في أقل من ذلك؟ كيف تستطيع أن تتعامل مع الناس بحسب أخطائهم ونوعيتها؟ ما هي أنواع الناس في قبول إصلاح أخطائهم؟ بعض الناس يفرح بإصلاحك خطأه ويشكرك عليه، وبعض الناس لا، قد يعاملك بأسلوب عنيف إذا حاولت إصلاح خطأه. تعالوا نستعرض استعراضا سريعا كيف تكلم القرآن عن الأخطاء، ثم نتكلم بعد ذلك عن الطرق والأساليب التي نستطيع بها أن نعالج الأخطاء التي عند الناس. أما في القرآن فقد ذكر الله تعالى عددا من الأخطاء التي وقعت من المسلمين، أو ربما أيضا التي وقعت من غيرهم. والقرآن مليء بالتنبيه على مثل هذه الأنواع من الأخطاء. سأعرض لكم شيئا من هذه الأخطاء التي ذكرها الله تعالى في القرآن، ثم نستعرض بعد ذلك كيف تعامل معها القرآن وكيف أصلحها، وكيف كان كل خطأ يتعامل معه بحسب حال المخطئ وبحسب مقدار الخطأ الذي وقع. ذكر الله تعالى حال المؤمنين في معركة أحد، وكيف أنهم استنكروا أنهم هزموا. فتعلمون أن المسلمين انتصروا في معركة بدر، ثم لما جاءت أحد وقع منهم ما وقع من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فوقعت عليهم الهزيمة. فلما وقعت عليهم الهزيمة استنكر بعض المسلمين أن يصابوا بمثل هذه الهزيمة، فجعل الله تعالى هذا الاستنكار منهم جعله خطأ وعاتبهم، فقال سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة، يعني الهزيمة، قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ أنتم في بدر قتلتم 70 من المشركين وأسرتم 70 منهم، وفي أحد قتل منكم 70 فقط، فأنتم في الحقيقة قد أصبتم من قبل مثل هذه المصيبة. إذا كان نزلت عليكم مصيبة وهي مقتل 70، فاحمدوا ربكم أنه لم تنزل المصيبة كما نزلت بالمشركين في العام الماضي، فإنهم قتل منهم 70 وأسر 70، وأنتم اكتفينا بأن قدرنا عليكم أن يقتل منكم 70 فقط. فقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني أنتم قد أخذتم وحصلتم وفرحتم بمثليها قلتم أن هذا. والمقصود بمثليها كما ذكرت حال المشركين في العام المنصرم في بدر، لما قتل منهم 70 وأسر 70 قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. وقال سبحانه: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إذا أنتم تتألمون بمثل هذه الهزيمة فإن القوم ليسوا سالمين من الألم، أيضا هم يتألمون. إن يمسسكم قرح ومصاب وحزن وكربة فقد مس القوم قرح مثله، قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا نوع من أنواع الأخطاء التي عالجها القرآن الكريم وتكلم الله تعالى عنها في ذلك. من ضمن الأخطاء أيضا خطأ القوم الذين استأذنوا في معركة الأحزاب، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحفر مع أصحابه الخندق في معركة الأحزاب، وكان بعض الناس يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنه، يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، إلى آخر الآيات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق في جوع شديد وعطش شديد وفي كرب شديد وفي ظلمة شديدة وفي برد شديد، مع كل هذه الكرب التي نزلت بالمسلمين أثناء حفرهم للخندق، جعل بعض الناس يتسللون، منهم من يأتي ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن له فيذهب إلى أهله، ويكون عذره: إن بيوتنا عورة، أي إن بيوتنا مكشوفة للمشركين، ليست في وسط المدينة تحيط بها بيوت المسلمين فلا يستطيع المشركون أن يصلوا إليها إلا بمشقة، لا، بل يزعمون أن بيوتهم في أطراف المدينة، بحيث أن من أراد من المشركين أن يهجم على المدينة لو تسلل من أي مكان فإنه سيبدأ ببيوتهم قبل بيوت غيرهم. إن بيوتنا عورة، ويعني أو كذلك ليس فقط المشركين، كذلك اليهود الذين كانوا في حصنهم وكانوا ربما خرجوا من الحصن واعتدوا على بعض بيوت المسلمين، فهذا نوع منهم من الذين أخذوا يتسللون من حفر الخندق ومن المعركة، إما أنهم يدعون أن بيوتهم عورة، أو النوع الثاني الذين يتسللون لوادا، يعني يغتنمون وينتهزون ظلمة الليل وينتهزون اشتغال المسلمين بالخندق واشتغال النبي صلى الله عليه وسلم بترتيبهم ونحو ذلك، فيتسللون لأجل الهرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم، كل من جاء قال: يا رسول الله أنا زوجتي مريضة، يقول: اذهب. يا رسول الله أنا بيتي عورة لأنها على أطراف المدينة، يقول: اذهب. يأتي الثالث: أنا يا رسول الله أولادي يحتاجون إلي الآن، طيب اذهب. فالله تعالى عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم: لما أذنت لهم؟ هذا خطأ وقعوا فيه، هل حل إذا جاءوا وأخطأوا وطلبوا الإذن أن يؤذن لهم؟ فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ هؤلاء كذابون دجالون، لما أذنت لهم؟ عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ ثم بين السبب حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فالأصل أن تتأكد من الكلام الذي ذكروه هل هو صحيح أم غير صحيح. سنتكلم بعد قليل عن هذا النوع من الأخطاء وكيف ينبغي أن يتعامل معه. من الأخطاء التي ذكرها الله تعالى في القرآن خطأ الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. هؤلاء الثلاثة الذين كانوا من خيار الصحابة، لكنهم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للخروج إلى معركة تبوك، وكان صلى الله عليه وسلم لا يطلب الخروج إلى معركة إلا ورى بغيرها، بمعنى أنه إذا أراد أن يخرج فاتحا لمكة ما كان يقول للناس، لأنه يعلم أن عنده منافقون، ناس يستمعون، ربما صغار القوم سمعوا، ربما بعض الصحابة ذهب وحدث زوجته فتحدثت عند النساء فانتقل إلى غيرهن حتى ينتشر الخبر. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، معنى أنه ورى بغيرها يعني هو في المدينة ومكة في جنوب المدينة، فإذا أراد مثلا أن يغزو مكة يبدأ يسألهم عن الطريق إلى الشام، يقول للصحابة نحن سنخرج إلى غزوة. الصحابة ما يدرون ما هي الغزوة إلى الآن، ولا أحد، ممكن أبو بكر وعمر فقط ولا ثلاثة أربعة من الصحابة يعلمون، أما البقية فلا يعلمون. أنت جهز نفسك للقتال وليس مهما أن تعرف إلى أين ستخرج، أنت إذا جهزت نفسك للقتال وخرجت ومشينا عندها ستعلم إلى أين نخرج. وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التكتم في قتاله وعسكريته. فكان إذا أراد أن يخرج إلى غزوة ورى بغيرها، بمعنى إذا أراد أن يخرج إلى مكة فرضا وقال للناس تجهزوا، بدأ الناس يقولون تتوقعون أين يريد أن يخرج؟ واحد يقول والله يمكن بيفتح مكة، قال الثاني لا لعله سيفتح خيبر، قال الثالث لا يمكن بيذهب إلى الشام، قال الرابع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يجعل كلامهم مجتمعا على شيء واحد وهو غير صحيح يوري، يقول لهم إذا جلس معهم يقول كيف الطريق إلى الشام؟ لو واحد يريد أن يصل إلى الشام بأسرع طريقة من وين يذهب؟ وهو قد قال لهم تجهزوا لقتال ويسألهم عن الطريق إلى الشام، فيفهم الصحابة مباشرة ما دام أنه يسألنا عن الطريق إلى الشام معناه أنه سيخرج إلى الشام. فلو انتشر الخبر عند المنافقين أو عند اليهود أو عند أعداء المسلمين يقولون والله الرجل سيخرج إلى الشام، وهو عليه الصلاة والسلام يوري، يعني يستعمل المعاريض، وهو أن يقول كلاما يفهم منه الشخص المقابل غير ما يريد هو. فإذا تجمعوا وتجهزوا وركبوا دوابهم وجمعوا سلاحهم عندها يخرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يتوقعون أنه سيذهب إلى الشمال فإذا به يذهب إلى الجنوب. كل المعارك التي يخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم كلها كان يوري بغيرها، يخرج شمال يسأل عن الجنوب، يخرج شرق يسأل عن الغرب، وهذا من حنكته وقدرته على القيادة. إلا في معركة تبوك فإنه صلى الله عليه وسلم أعطاهم يا صريحة، قال أنا سأخرج إلى تبوك. وقيل إن السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن الروم يجمعون الجموع لغزوه، فلما قال للصحابة تجهزوا لقتال هم يعلمون أن الروم قد جمعوا الجموع لغزو المدينة، فلا يعقل أن يكون الروم قد جمعوا الجموع لغزو المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم سيذهب يقاتل في خيبر ويترك المدينة ما عندها أحد. هذا شيء، أولا هو لم يوري بغيرها لأجل هذا الأمر، أنه معروف أن الروم تجمعوا لابد يطلع يقاتلهم ويقابلهم أو يردهم على الأقل. الأمر الثاني أن الطريق إليها كان طويلا شاقا وفي حر شديد، فجعل الناس يستأذنون ويأذن لهم، ما كان يعمل لهم مشكلة. فثلاثة من الصحابة وقعوا في خطأ. ما هو هذا الخطأ؟ يقول كعب بن مالك لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إلى معركة تبوك، جعلت كل يوم أقول غدا أتجهز، بعد غد أتجهز، ثم يأتي الغد فأقول بعده أتجهز، عنده مال يستطيع أن يشتري دابة، عنده مال يستطيع أن يشتري متاع، أن يشتري سلاحا، يعني ما عنده أي أمر يمنعه من التجهز. والنبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يقول تجهزوا تجهزوا. فاجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 30,000 عدد كبير جدا ولم يكن لهم كتاب يحصرهم من كثرتهم، ولا العادة يكتبون أسماء المقاتلين، هذه المرة بلغوا 30,000 فلم يكن هناك كتاب يحصرهم، حتى إنه خرج معهم منافقون ووقع فيها ما وقع من استهزاء المنافقين بالمسلمين لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء إلى آخره. فهؤلاء الثلاثة كعب بن مالك وصاحبه خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كل يوم يقول نتجهز نتجهز. قال كعب فلما علمت أنه قد خرج قلت في نفسي أتجهز ثم ألحق به، يعني حتى ما قال تجهز والحق، لا يعني هو جيش كامل يستطيع أن يمشي مثلا مسافة 3 أيام 4 أيام وأنا واحد أركب خيلي وأمشيها 3 أيام في يوم وألحق بهم، لأنهم كثير والكثيرون غالبا يكون سيرهم يعني أقل أكثر بطئا من القليل. المهم أنهم ذهبوا وتخلف كعب بن مالك، فهذا خطأ عرضه الله تعالى في القرآن، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الخطأ وكيف وجه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم للتعامل مع هذا الخطأ. ذكر الله تعالى خبرهم لقد تاب الله على المؤمنين، ثم قال بعدها وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم إلى آخر الآيات في ذلك. من الأخطاء الاعتراض على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره الله تعالى في القرآن أيضا، لما جيء بأسرى بدر وهم 70 جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفكر ماذا يفعل بهم، يعني هذه أول مرة يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كفار يتصرف فيهم، قبل ما في معارك، وأيضا قبل كان ممكن يؤسر واحد أو اثنان من الكفار، يعني واحد مار جهة المدينة يعمل استخبارات، ولا واحد جاء وقتل مسلم أو شيء يقبض عليه ويحضر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يؤسر بين يديه 70 بهذا العدد الكبير وفيهم أشراف أهل مكة وأبناء أشرافهم، فتحير النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع هذا العدد الذي بين يديه، فجعل يشاور أبا بكر وعمر، فجعلوا يختصمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقول يا رسول الله اقتلهم، والثاني يقول يا رسول الله بل فادهم، يعني اطلب بهم فداء، وجعلوا يقدمون للنبي صلى الله عليه وسلم الكلام دون أن يأذن لهم. فأنزل الله تعالى هذه الآيات إصلاحا لهذا الخطأ، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يبين لهم أنكم أخطأتم في أسلوب التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وسنتكلم بعد قليل أيضا كيف تعالج مثل هذا الخطأ. من الأخطاء كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يكثرون السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أضجروه، وكان بعضهم أنت تعلم أنهم يختلفون في أفهامهم وقدراتهم وتفكيرهم، منهم الرجل العامي الذي جاء من الصحراء وجاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الرجل المجرب في حياته وجالس الناس وجالس الكبرى، يعني لا تقارن مثلا بين عمرو بن العاص بدهائه وفكره وقدراته رضي الله عنه مع بعض الصحابة الذين ليسوا في فكر عمرو بن العاص، صحيح كلهم صحابة وكلهم لهم شرف الصحبة لكنهم بشر يتفاوتون في القدرات، لا تقارن بين قدرات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعثمان بن عفان مثلا وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس، الصحابة الذين برزوا، لا تقارن بين قدراتهم وبين قدرات كثير من الصحابة ممن كانوا أقل منهم قدرة على مثلا طلب العلم، على الشجاعة في المعارك إلى غير ذلك. بعض الصحابة كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة يعني أضجرت النبي صلى الله عليه وسلم من كثرتها، حتى إن أحدهم يأتي يا رسول الله أنا ناقتي ضاعت فأين ناقتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كثرت عليه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام رقى على المنبر يوما وقد غضب قال أيها الناس سلوني سلوني سلوني، يعني اللي عنده سؤال يعطيني إياه وهو غضب. فقام عبد الله بن حذافة وكان يعير بأبيه، يعني كان بعضهم يثير عليه أنك لست ابن حذافة، بل إنك يعني ابن زنا. فقام قال يا رسول الله من أبي؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم يجيب ويقول إن أباك هو فلان، حتى أي واحد يعيره بعد ذلك أنك تنسب إلى غير أبيك يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بكذا، قال أبوك حذافة. فجلس فرح. ثم الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في شدة غضب سكتوا، حتى قام عمر رضي الله تعالى عنه وجث على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وجعل يهدئ النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تعالى مثل هذه إذا ناجيتم الرسول، يعني أي واحد عنده كلام خاص مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يشغله بكثرة المجيء إليه، سواء كان سؤالا أو مناجات في كلام يسير بينه وبينه. فقال الله تعالى لهم في معالجة هذا الخطأ الذي منهم إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إلى آخره، وسوف يأتي معنا إن شاء الله تفصيله. كذلك من الأخطاء عدم الأدب في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. كان بعضهم لما ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد أقبل علينا، يا محمد وأنت تكلم أصغر أولادك تقول يا محمد، أو تكلم يعني عبدا مملوكا عندك يا محمد، أين يا رسول الله يا نبي الله يا أبا القاسم. فالأصل أن يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في عصرنا اليوم لا ينبغي لما يذكر الشخص منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر اسمه مجردا، كما يقول البعض مثلا إن محمدا كان له من الأخلاق كذا وكذا. من محمد هذا الذي تتكلم عنه أنت؟ تكلم عن جارك أو زميرك أو ابنك؟ يا أخي قل صلى الله عليه وسلم، قل إن رسول الله محمدا، إن حبيبنا، إن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا توجيه ربنا لما قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أنت تنادي صاحبك نادي بما شئت، يا عمر يا علي يا عثمان يا عبد الله يا أبا بكر، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيختلف شأنه في كيفية التعامل معه عن التعامل مع غيره. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، نجعلنا وإياكم باركين أينما كنا، صلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.